فصل: ذو اللين فا تا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو تكلا طا تفتعال رد إثر مطبقي في الدال وازدد وادكر دالا بقي.